بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى باب القيام للجنازة، والحديث 3172. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب القيام للجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. نعم، هذا القيام للجنازة، إن إذا مرت الجنازة يشرع أن يقوم الناس الجالسين يقومون إلين تتعداكم تخلفكم، يعني تجاوزكم أو توضع في الأرض. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ستاتي الحكمة في هذا، وهو أنه قال: أليست نفسا؟ حتى جنازة يهودي قالوا: هذه جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ وقال: إن للموت فزع. هذا الحكمة، الموت له فزع، فينبغي للإنسان أن إذا رأى الجنازة لا يجلس، يقوم. وقد كان هذا في أول الأمر متأكدا، ثم جاءت الرخصة أنه على الاستحباب، على الاستحباب وليس على الوجوب. ولذلك الإمام أحمد يقول: إن قام فلا بأس، وإن قعد فلا بأس. ومالك يقول: وكل موجود عندكم، ليس على الرجل أن يقوم للجنازة. وكذلك الشافعي، وبعضهم قال منسوخ. وأما كثير من الصحابة وذكرها في القول الأول يقولون يقوم لها، وفعله أبو مسعود البدري وسعيد الخدري قيس بن سعد وسهل بن حنيف وغيرهم. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. هذه سنة أخرى، هذه سنة أخرى، هذه غير ذيك، هذه إذا تبعتموها لا تجلسوا حتى توضع. إذا تبعتم الجنازة، ترى كثير من السنن هذه تخفى على كثير من الناس، إذا تبعت الجنازة لا تجلس حتى توضع في الأرض. أما هذيك لا، إذا كنت جالس ومرت الجنازة تقوم. نعم. قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيه حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. سفيان أحفظ، فيكون المراد والله أعلم حتى توضع في الأرض، وليس أنك ما تجلس لين توضع في اللحد. شوف الفرق بين روايتين. رواية أبي معاوية الضرير محمد بن خازم أنك ما تجلس لين توضع في الأرض في اللحد، ورواية سفيان ما تجلس لين توضع في الأرض، وسفيان أحفظ إذا وضعت على الأرض لك أن تجلس. نعم. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني المخزومي قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها، فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي، فقلنا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهودي. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم جنازة فقوموا. هذه السنة الأولى، هذه السنة الأولى اللي قبل قليل. أما السنة اللي مرت قبل قليل اللي هي إذا تبعتها لا تجلس حتى توضع، يقول عندكم الحاشية: أخرج البخاري عن المقبري قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلس قبل أن توضع، هؤلاء تبعوها، فجاء أبو سعيد الخدري وأخذ بيد مروان وقال: قم. فوالله علم هذا، يعني أبو هريرة، يعني أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، أن نجلس قبل أن توضع. وهذا إذا جاء أثر وتطبيق من الصحابي خلاص رسخ الأمر. فقال أبو هريرة: صدق، صدق أبو سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا إذا اتبعنا الجنازة أن نجلس حتى توضع. وأما السنة الأخرى وهي إذا مرة تقوم، فهذا اللي كان، هذا في أول أمر، ثم جاء في رخصة واللي هي باقية، باقي الأمر. قالوا: جنازة يهودي. قال: الموت له فزع. وفي رواية أخرى قال: أليست نفسا؟ يعني إنسان خرجت نفسه، فهذا من باب فقط هيبة الموت، ليس عبادة وليس شيء له دخل بالتوحيد، وإنما فقط رهبة الموت. إذا رأيتم جنازة فقوموا. نعم، لأن التشاغل والجلوس وقد مرت جنازة يدل على عدم الاتعاظ بالموت. يعني أنت شوف منظر اللي جالس والجنازة مارة، فلذلك أي ميت كان ينبغي أن تقوم لتعتبر بالموت بغض النظر عن الميت، تعتبر الموت. حتى إذا قلنا لك قم، حتى اللي في يدك ترميه وما تشاغل وتركز جهدك على وفكرك على الموت. الموت فزع، الموت موعظة، ولو كانت أي كان نفس خرجت ونفسك ستخرج، نفوس المؤمنين الكفار. فالحكمة والله أعلم شد الانتباه للموت وتحريك القلب والاستذكار أنه مرت جنازة وأنا سأمر اليوم وغدا، هذا هو. ولذلك حتى لو نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، أنك إذا شفت الجنازة تقوم حتى تنتبه للموت. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد. هذا قول علي، والقعود هنا يدل على أنه ذهب الوجوب، ليدل على أنه ليست بواجب. لما قعد مرة ومرتين ليدل على أنه ليست بواجب، ولا يدل على أنه ليس بمستحب، لأنه مدام شرع أول مرة ففيه خير. لكن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالمشروع الأول خير، ليس المشروع الأول شر. ما يكون شيء شرع لناه شر، لا، نأتي بخير منها أو مثلها. فلما قعد صلى الله عليه وسلم دل على عدم الوجوب، وبقي الاستحباب أو يعني المشروعية هذه بقيت. مثال ذلك يوم الفتح، يوم صلى 5 صلوات بوضوء واحد، ما يدل على أنه نسخ الوضوء لكل صلاة، بقي الوضوء لكل صلاة مستحب، لكن هذا لبيان الجواز. نعم. حدثنا هشام بهرام المدائني قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأصباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جناد بن أبي أمية عن أبيه عن جدي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر حبر من اليهود فقال هكذا نفعل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم. هذا ضعيف. يقول سليمان بن جنادة منكر الحديث، وأبو الأسباط الحارثي ضعيف، عبد الله بن سليمان ضعيف اللي هو حفيده، كل هؤلاء يعني يدل على ضعف الحديث، وأن إذا كنت في الجنازة لا تجلس حتى توضع. وقد فعله أبو سعيد وأبو هريرة في إمارة مروان، وفعله الصحابة من دون نكير، فدل على أن هذا ليس عليه العمل. نعم. باب الركوب في الجنازة. هذه سنة أخرى، الركوب في الجنازة. إذا ركبت في الجنازة وين تكون موضعك من الجنازة، ومتى تركب ومتى لا تركب؟ نعم. حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. وهذا يكون سيأتي أنه لا بأس بالركوب ولا بأس بالمشي، لكن إذا صح هذا، لأن يقولون فيه علل بسيطة يسيرة، لو صح هذا يكون هذه الجنازة المخصوصة، تلك الجنازة كانت الملائكة تشيعها، الله أعلم أيا كان، فاستحى صلى الله عليه وسلم أن يركبوا والملائكة الذين رآهم يمشون. أما نحن هنا الآن ما نرى ملائكة ولا ندري عن اللي تشيع الملائكة وغيره، وقد جاءت آثار وأحاديث في مسألة الركوب، فلا بأس بالركوب مع الجنازة، ولكن يكون الراكب خلفها والماشي أمامها كما سيأتي. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك أنه سمع جابر بن سمر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود، ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله. نعم، ابن الدحداح يعني أحد أصحابه، قد يكون هو ذاك صاحب النخل اللي تبرع به، اللي قال كم من عذق في الجنة رداح لأبي الدحداح، لأنه تصدق بنخلة كله، وقد يكون قريب منه. والدحداح عند العرب وش معناه؟ القصير اللي له بطن، إذا كان الرجل قصير وله بطن يقولون فلان دحداح. فيقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي رضي الله عنه ونحن شهود، ونحن شهود. قال: ثم أتي بفرس فعقل، أمسك الفرس فركبه صلى الله عليه وسلم وجعل الفرس يتوقص يعني يثب ونحن نسعى حوله. فهذا يدل على الركوب في الجنازة وأنه لا بأس، وأن حديث ثوبان لو صح يكون جنازة مخصوصة رأى الملائكة تمشي فيها. نعم. باب المشي أمام الجنازة. حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. نعم، إذا الماشي المشي مع الجنازة خير، خاصة إذا كانت قريبة المقبرة من المسجد، المشي خير. في اللي يمشي مع الجنازة يكون أمامها والراكب يكون خلفها، الراكب خلفها والماشي أمامها. وقال عبد الله بن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة قدامها. نعم. حدثنا يقول هنا في هذا يقول: قال علي بن مديني يا أبا محمد لسفيان بن عيينة خالفك الناس في هذا الحديث، فقال: استيقن الزهري حدثني مرارا لست أحصيه. يقول سفيان بن عيينة: سمعته من فيه حدثني مرارا لست أحصيه، سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه كله على السجع، لأن يقول اختلف في وصل الحديث وإرساله، فبعضهم يقول عن سالم مرسل وبعضهم عن سالم عن عبد الله بن عمر. فلما سألوا سفيان بن عيينة الراوي عن الزهري قال: حدثني مرارا لست أحصيه، سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن أبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. الراكب يسير خلفها والماشي خلفها لا بأس، أمامها يمينها يسارها، لأن المشاة كلهم كثير، فلا بأس أن المشاة يحفون بها، وخير أن يكون أمامها لحديث ابن عمر المتقدم، لكن المشاة حتى لو كان يمينها ويسارها وخلفها لا بأس، وأما الراكب لا يسبقها يمشي خلفها يشيعها تشيع. والسقط هو الذي أسقطته أمه وهو جنين، الولد اللي أسقطته أمه وهو جنين الإجهاض، قال يصلى عليه، ولكن الدعاء يكون لوالده لأنه ما عليه لا ذنب ولا، يدعى لوالده بالمغفرة والرحمة وأن يكون شفيعا لهم وفرطا مجابا وفي كفالة إبراهيم عليه السلام. لكن ما هو حد السقط الذي يصلى عليه؟ ما حد السقط الذي يصلى عليه؟ عند الإمام أحمد 4 أشهر لحديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة و40 يوم علقة و40 يوم مضغة، هذه 120 يوم 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك إذا تم 120 يوم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح. فقال إمام أحمد: إذا تم 120 يوم أو 4 أشهر ثم سقط، فقد علمنا في حديث مسعود أنه نفخت فيه الروح وهو نفس، يكون نفس فيصلى عليه، وما دون 4 أشهر ما يصلى عليه. وبالنسبة للنفاس لا، هل المرأة إذا رأت دم أسقطت ورأت الدم هل عليها أحكام النفاس ولا لا؟ النفاس ضابطة غير ضابط الصلاة، الصلاة عليه مربوطة بالروح، لأن قبل نفخ الروح إنما قطعة لحم ما يصلى عليه، لكن إذا نفخت في الروح صار بشر فيصلى عليه. أما النفاس إذا تمت 81 يوم، يعني إذا كملت 40 يوم حقت النطفة و40 يوم حقت العلقة ودخلت في 40 الثالثة وهي 40 المضغة، المضغة الآن بدأ يتصور فيه خلق الإنسان، لما كان نطفة ما يتصور فيه خلق الإنسان، يوم كان علقة ما يتصور فيه خلق الإنسان، لما دخل في الطور الثالث وهو طور المضغة بدأ يتخلق أعضاءه. فإذا أسقطته وقد تبين فيه خلق الإنسان بأن تم له 81 يوم، بمعنى تأكدنا أنه دخل في 40 الثالثة اللي هي 40 المضغة، فعندئذ الدم الذي تراه المرأة دم نفسة وليس دم فساد، وإذا كان في 80 يوم الأولى فالدم اللي تراه دم فساد، بمعنى أنها تصلي ولا يمنعها من الصلاة والصيام. فإذا ضابط النفاس غير ضابط الصلاة عليه. طيب هذا بالنسبة للقول أحمد وإسحاق إنهم قالوا الصلاة عليه ضابطها نفخ الروح، ونفخ الروح في حديث مسعود بالمئة وعشرين يوم. أما مالك والشافعي والأوزاعي وطائفة من العلماء فقالوا ضابط الصلاة على السقط الاستهلال، بمعنى إن سقط وصرخ صلينا عليه، وإذا ما صرخ وصاح عند الولادة ما نصلي عليه، هذا ضابطهم الاستهلال. والاستهلال يجتمعون العلماء فيه في الميراث أنه إن استهل صارخا ورث لوجود أحاديثه، وإن لم يصرخ لم يرث، لأنه يمكن مات في الرحم قبل موت مورثه ما ندري، فإذا نابد أن نتأكد أنه ولد حي. هذا بالنسبة للميراث. فمالك والشافعي والأوزاعي جعلوا الاستهلال هو ضابط الميراث وضابط الصلاة عليه، وقالوا إن سمعنا صياحة عند الولادة ولا ما نصلي عليه. وإسحاق رد عليهم وعندكم موجودة، إن إسحاق قال إنما الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنه نسمة تامة كتبت عليها الشقاء والسعادة، فلأي شيء يترك الصلاة عليه. ومالك والشافعي والأوزاعي يستدلون بأثرين عندكم عن جابر وابن عباس أنهم قالوا إذا استهل ورث وصلي عليه، هكذا قال ابن عباس وجابر. وأما الأولين فأحمد وإسحاق يحتجون بقول ابن عمر أيضا عندكم أنه قال يصلى عليه وإن لم يستهل، يصلى عليه وإن لم يستهل، هذا قول ابن عمر وعمل به أحمد، وهذا من النوادر إن مالك يترك قول ابن عمر، لأن مالك في الغالب يتابع ابن عمر، وهنا تابع جابر وابن عباس في الاستهلال. والأول قول لسعيد المسيب وابن سيرين، هذول اثنين ابن سيرين عالم البصرة وابن مسيب عالم المدينة، يتشابهوا في أمرين سعيد المسيب وابن سيرين، يضربهم المثل في الورع وفي عبارة الرؤية. نعم. وفي العلم باب الإسراع بالجنازة، هذه سنة أخرى، الإسراع بالجنازة، إذا شيعنا الجنازة نسرع بها، يعني ليس الإسراع الفاحش وإنما الخبب، نخب بالجنازة. الله المستعان. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعون عن رقابكم. نعم، هذا الحديث هو الأصل، وهو في الصحيحين موطأ وغيرهم والمسند، أن قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة الخير قدامها، عجلوها للخير وتركت الأذى وراء ظهرها، وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فعلى كل الحالين الإسراع بها خير. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر فرفع صوته فقال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملة. رملة. رملة. نرمل رملة. واللي بعده؟ حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عيينة بهذا الحديث قال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة وقال فحمل عليهم بغلته أهوى بالصوت. فحمل عليهم بغلته يعني أبو بكرة وأهوى إليهم بالصوت. في الأول مثل الثاني، لكن الأول إنه جنازة عثمان بن أبي العاص، وهذا عثمان بن أبي العاص الثقفي كان إمام الطائف وكان عالمهم فقيهم، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذانه أجرا، وكان في الطائف إلين آخر عمره نزل العراق وسكن فيها ومات بها، وكان من خيار المسلمين عثمان بن أبي العاص الثقفي. والثاني عبد الرحمن بن سمرة المشهور اللي قال يا عبد الرحمن لا تسأل إمارة، فيقول كنا نمشي مشيا خفيفا وكان أبو بكر رضي الله عنه نفيع بن حارث أيضا من أهل الطائف وسكن العراق وصحابي، رآهم فحمل عليهم بغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، مثل مشي الطواف، الطواف في الثلاث الأشواط الأولى ترمل، وهو دون الخبب، الخبب أسرع منه والرمل تحته والركض فوق من كلهم، لكن الرمل هو مقاربة الخطى والسرعة في المشي. هذا سنة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى بن عن يحيى المجبر قال أبو داود وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب إن يكو خيرا تعجل إليه ويكو غير ذلك فبعدا لأهل النار والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها. قال أبو داود وهو ضعيف وهو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر قال أبو داود وهذا كوفي وأبو ماجد بصري. أبو ماجد بصري وهذا كوفي, هذا يسمى يحيى المجبر ويحيى الجابر, وذكره الجوزجاني في أحوال الرجال وذكره بسوء المجبر أو الجابر, معناه أنه كان يجبر العظام, إذا رأيتهم يقولون الجابر أو المجبر هو هذا يحيى. لكن السنة محفوظ الأول منها وهو قوله ما دون الخبب يعني الإسراع, وقوله إن تكو خيرا تعجل إليه وإن تكو غير ذلك فبعد لأهل النار, هذا محفوظ ولا يضر ضعف هذا الحديث. لكن النكارة فيه قوله الجنازة متبوعة ولا تتبع, يعني ما حد يمشي قدامه, ثم قال ليس منها أو معها من تقدمها, ففي تشديد في من يتقدم عليها, مع أن قبل قليل كل الأحاديث على خلاف هذا, هذا النكارة فيه والعلة فيه من المجبر هذا ومن أبي ماجدة. نعم. باب الإمام يصلي على من قتل نفسه. يصلي على من قتل نفسه أو ما يصلي, يعني يسأل اللي يقتل نفسه المنتحر هل يصلي عليه ولا لا. نعم. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني جابر بن سمر رضي الله عنه قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات, قال وما يدريك, قال أنا رأيته, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. هذا معناه الإنسان ما يستعجل, الإنسان ما يستعجل في الخبر, ولذلك هذا الجار تورط 3 مرات, يسمع الصياح هو خابر مريض, خابر جاره مريض, ويسمع الصياح عليه قال أكيد مات, وراح بسرعة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال جاري مات في هذا الحديث, يعني إن كان عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال ما يدرك أنه مات, قال أنا رأيته, هو ما رآه لكنه سمع الصياح فقال ما مات. نعم. قال فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. هذه المرة الثانية بعد رجع لبيته وخذ فترة وسمع الصياح عليه وراح يركض قال مات, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات. نعم. فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره, فقال رجل اللهم العنه. المرأة بعد أحرص منه, المرة الثالثة قالت قالت المرأة خلاص صيح عليه انطلق فأخبره فسبه الرجل, وكان يمكن معروف بسوء لذلك هو المنتحر أعوذ بالله من حاله. نعم. قال ثم انطلق الرجل فرأى وقد نحر نفسه بمشقص معه فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات, قال وما يدري, قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه, قال أنت رأيته, قال نعم, قال إذن لا أصلي عليه. إيه في المرة الثالثة لا شافه رآه مع مشاقص, والمشقص يقول هو النصل, نصل السهم, السهم مكون من أجزاء القذذ والريش والعصا والسهم, النصل نصل السهم ينحر نفسه بالمشقص أعوذ بالله, جزع ما صبر ونحر نفسه. فيروى أن عليه الصلاة والسلام قال أنت رأيته, والحديث هذا يقول أخرجه مسلم مختصرا والترمذي وفي المسند أحمد, أنت رأيته, قال نعم رأيته ينحر نفسه بالمشاقص, فقال إذن لا أصلي عليه, إذن لا أصلي عليه. فهذا دليل على أن الإمام والعالم والمنظور إليه إذا مات رجل جاهر بمعصية كبيرة يعزره بترك الصلاة عليه ولا يمنع المسلمين من الصلاة عليه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال لا أصلي عليه ولا أحد يصلي عليه, لا تركهم يصلون عليه, لكن هو نفسه ما صلى عليه. كذلك المبتدع, المبتدع ما يصلى عليه, العالم ما يصلي عليه, كما ترك سفيان الصلاة على ابن أبي رواد وكان مرجئا, فدخل سفيان وهم قد صفوا الجنازة في المسجد الحرام ففرحوا صفت الصفوف قالوا سفيان سفيان يصلي على عبد العزيز بن أبي رواد, فتركهم على يساره ومشى الكعبة ولا صلى عليه, حتى نأتي نحن في القرن 15 ونقول سفيان ما صلى على ابن أبي رواد مع أنه كان عابد ومن أهل الحديث لكنه مرجع. هذا اللي يريده سفيان, الناس في أصلاب آبائهم عبر الأجيال يقولون ما صلى عليه, ليه مرجع, إذن المرجع ما يصلى عليه, إذن نحضر الإرجاء, الصالحين ما يصلون عليك, هذا مراده. ولا سفيان ما قال للصفوف لا تصلون عليه, تركهم لكنه ما صلى عليه. فالمبتدع والمجاهر واللي مشهور بفسق في البلد، مشهور بشر، ما يليق بأهل العلم أنهم يحضرون جنازة، لأن هذا فيه تهوين البدعة والمعصية. وعامة الناس بكيف، عامة الناس بكيفهم، بل سبحان الله كثير عند الصحابة، واحد من الصحابة قالوا له ابنك كاد أن يموت من التخمة، شبع شبع لين بغى يموت من التخمة، قال لو مات ما صليت عليه، لو مات من التخمة ما صليت عليه، أحد الصحابة من سامر ولا من، فهذا كثير. فإذا هذا فقط من باب التعزير، ولا هو تحت المشيئة، اللي نحر نفسه تحت المشيئة، لكن فعله شديد أعوذ بالله. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، والعدوان الظلم إن النفس ليست له فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسير. وأعظم اللي ما يصلي عليه اللي يقتل نفسه في الجهاد باسم العمليات الانتحارية والاستشهادية، كل هذا باطل، هذا أعوذ بالله أشد من اللي قتل نفسه جزع. ليه؟ لأن ذاك معصية وهذه بدعة، هذا يقتل نفسه ويزعم أنه ترضي الله عز وجل، أليس كذلك؟ يقتل نفسه ويزعم أن هذا يقرب إلى الله، ويسمونها استشهادية. في اللي ينحر نفسه من الفساق ولا الجزع أهوى من هؤلاء، لأن هؤلاء جمعوا قتل النفس وجمعوا البدعة والافتراء على الله أن الله يرضى فعلهم، هذا هم ومن أفتاهم. فهؤلاء أحرى أن لا يمدحوا ولا يثنى عليهم، ولا ونقدموا للصلاة لا يصلى عليهم، نعوذ بالله. كيف عاد وهم قد تلبسوا في الغالب يكونون خوارج ولا غيرهم. وذكر قصة اللي في مسلم أن في واحد هاجر مع الطفيل دوسي، هاجر المدينة، فأصابه مرض المدينة، لأن المدينة اللي متعودين على الفلاح وعلى الجبال يجيهم جوا فيها مرض البطن هذا، فأخذ مشاقص وقطع رواهشه هذه براجمة هذه وشخبت يده حتى مات. فرآه الطفيل في المنام فرآه في هيئة حسنة، لأنه وحد وهاجر، لكن اللهم عافنا ابتلي بهذا أنه قتل نفسه. فرآه الطفيل صاحبه في الهجرة في هيئة حسنة إلا أنه مغطن يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه، معناه أنه كان صادق في الهجرة ومهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن ما في أحد معصوم من الخطأ. قال فما لي أراك مغطيا يديك؟ قال إنه قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت، أنت الآن أفسدت هذا ما نصلح. فقال فقص الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف بأمة الرحيم، وهذا هاجر إليه، قال اللهم ولي يديه فاغفر، معناه المغفرة عمته إلا يديه لأن أفسدها بالقطع، قال اللهم ولي يديه فاغفر، فمعناه أنه تحت المشيئة هو، لكن أمر شديد وأهل العلم والعلماء والإمام ما يصلون عليه. نعم. باب الصلاة على من قتلته الحدود. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برز الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. مختلف فيها الصلاة على ماعز اللي راجموه في الزنا، مختلف فيها. يقول هنا جاءت قصة ماعز عند البخاري وفيها زيادة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز، لكن من طريق محمود بن غيلان، وأن ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمود، وفيهم الحفاظ إسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي وبن زنجوية وغيرهم. وقال بعض الناس رواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق قال فصلى عليه، وهذا خطأ، لأن أصحاب عبد الرزاق أجمعوا على خلافه، وأصحاب الزهري أجمعوا على خلافه، وقالوا إن عشرة أنفس خالفوا محمود. إذن في البخاري زيادة أن صلى عليه، هذا زيادة معلولة. وكيف عرفوا العلة؟ أنهم شافوا أصحاب عبد الرزاق كلهم قالوا لم يصلي عليه إلا واحد محمود بن غيلان اللي روى عن البخاري من طريقه قال صلى عليه، هذا أخطأ محمود. وليظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه، لكن الجهنية أو الغامدية اللي زنت صلى عليها. فاللي قتلته الحدود يختلف عن اللي نحر نفسه، يعني إن شاء الإمام يصلي يصلي، وإن شاء يترك يترك، لأن الحدود مطهرة، الحدود مطهرة ليست مثل الانتحار. وقد ذهبوا إلى الجمع بينها في أشياء. قال الإمام مالك الإمام يأمر برجمه ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله. كذلك قال الزهري لا يصلى على المرجوم إلى آخر ما قال. فإذا هي نفس العلة، إن نظرت إلى أنه فعل فاحشة تترك الصلاة عليه، وإن كان أنه يمكن مغفور له لكن لأجل أن الناس ما يفعلون الزنا، وإن نظرت إلى أن الحدود مطهرة وأن هذا الآن خاصة أنه جاد بنفسه، مثل الغامدية قال وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله، مع أنها كانت مستورة وتستطيع أنها ما ترجم لكن أصرت على الرجم، فهذا يصلى عليه. فالأمر يتنازع أمرين، يتنازع شيء، والإمام أو العالم ينظر في كل مسألة بحسبها. إن كان هذا الرجل صحت توبته وعرف الناس توبته لا بأس أن يصلي عليه، وإذا كان رجم بشهادة ولا بشيء وهو مشهور بالقحة والمجاهرة يترك الصلاة عليه. نعم. باب الصلاة على الطفل. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا يقول عندكم أيضا في الحاشية، يقول إمام أحمد قال الحديث منكر، حديث عائشة هذا منكر، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه. النكارة فيه إنه ما صلى على إبراهيم ابنه بن محمد، وأما كونه مات ابن 18 شهر فهذا صحيح، هذا هو الأظهر. لأن سيأتينا الآن واحد يقول إنه مات عمره 70 ليلة، خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة تتم له الحولين، لأنه كمل سنة ونصف في رضاعة ومات في آخر 6 أشهر من الحولين، فقال له مرضع في الجنة. لكن النكارة قوله لم يصلي عليه. وقال ابن عبد البر حديث عائشة لا يصح، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن إبراهيم من حديث البراء عند ابن سعد وعند الإمام أحمد وعند البيهقي، وفي إسناد الجعفي ضعيف. يعني فيه أشياء مختلفة في إبراهيم بن محمد على أبيه الصلاة والسلام رضي الله عنه. عاد بعض المتأخرين يبدون يجيبون أشياءهم هذه، وناس منهم يقولون إنه لو عاش كان نبي والنبي ما يحتاج إلى الصلاة، التكلفات اللي ما لها سنة. نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت البهي قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. هذا يخالف اللي قبله، هنا أثبت أنه صلى عليه، يقول ورجال وثقات، إلا أن البهي اللي هو عبد الله مولى مصعب بن الزبير لم يدرك، يعني ليس صحابي، فيكون فيه انقطاع. نعم. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن إبراهيم وهو ابن 70 ليلة. هذا فيه إثبات الصلاة، ولكن الوهم أنه ابن 70 ليلة، الصواب أنه كان أكبر من ذلك، ابن 18 شهر. وهذا أيضا من مراسيل عطاء، ومراسيل عطاء يعني عطاء من الناس اللي يرسلون وليست مراسيلهم جيدة. عطاء بن أبي رباح على جلالة قدره مراسيله ليست من المراسيل الجيدة، مثل مراسيله بالعالية وهؤلاء، ليس مثل سعيد المسيب وأمثاله. فالمراد أنه اختلف في إبراهيم عليه السلام، إبراهيم هذا بن محمد رضي الله عنه وصلى الله وسلم على أبيه، في مسألة هل صلى عليه ولا ما صلى عليه. وهو على كل حال ما كتب عليه القلم وليس عليه ذنوب حتى يشفع فيه، ووالده صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يدعى له بالمغفرة والرحمة بدل السقط، بدل الولد هذا، النبي صلى الله عليه وسلم مقامه عالي. لكن ما يمنع هذا أنهم صلوا عليه، هو الأظهر أنهم صلوا عليه. نعم. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. الصلاة على الجنازة في المسجد، الأصل أن الجنائز وين يصلى عليها؟ في الجبان، يعني في ظاهر البلد عند المقبرة، بس ليس عند القبور، خارج القبور، هذا هو الأصل. ولكن الناس اليوم ما عاد يعرفون الأصل هذا، وإن كان في بعض البلدان اليوم لا زالوا إلى اليوم يخرجون جنائزهم إلى الجبان ويصلون عليه ويقبرونه من قريب، يحملونه من قريب، هذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كل الجنائز كان تخرج للبقيع، يصلي عليها عند البقيع ويدفنها من قريب، وكذلك أصحابه من بعده. ترى هذه هي السنة، هذه هي السنة أن يصلي عليها في الجبان، يعني في ظاهر البلد أو قريب المقابر. لكن إن كان في مصلحة أو في عذر فيصلي عليه في المسجد، مثل مطر ولا بعيدة ولا فيه ناس ما يستطيعون الخروج، لا بأس الصلاة في المسجد. ولما مات سعد بن أبي وقاص، هو سبب هذا الحديث، أنه لما مات سعد بن أبي وقاص كان في العقيق، وأتوا بالمدينة وصلوا عليه في الجبان، فلما أرادوا أن يقبروه قالت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: سعد من العشر المبشرين ومن أوائل المهاجرين، قالوا مروا به في المسجد حتى نصلي عليه، وهم في بيوتهم عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إيتوا بسعد في المسجد. فأنكر الناس، وهذا الشاهد أن الأصل أنكر الناس، بعضهم بعض اللي يعني يجهل أنكر. سعد متى مات؟ سعد مات في الخمسينات الهجرية، أظن 55 ولا قريب منها. ففي ناس نشأوا يظنون أن مات صلى على الجنازة في المسجد، عكس اللي عندنا اليوم. لو نقول الصلاة على الجنازة في الجبان يمكن الناس ينكرون هذا، مع أنه هو الأصل. فأنكروا، فقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. إذن معها دليل، ومن كان معها دليل قوية حجته، صلى عليه في المسجد. سهيل بن بيضاء يقول عندكم إن أبناء بيضاء ثلاثة: سهل وسهيل وصفوان، وأمهم البيضاء وصفها واسمها دعد، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري. وكان سهيل هذا، إذن هو ليس من الأنصار، من المهاجرين، قرشي. وكان سهيل قديم الإسلام، سهيل بن بيضة، وهاجر إلى الحبشة وعاد إلى مكة، وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا، إذن هاجر هجرة الحبشة ورجع، وهاجر المدينة وشهد بدر، وتوفي سنة 9 من الهجرة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لعذر، يمكن أمطار يمكن شيء، لكن صلى عليه في المسجد. يقول عاد عندكم إن لا بأس بالصلاة في المسجد ولا كراهة فيها، ومالك يقول تكره الصلاة في المسجد عليه كراهة إلا لحاجة. وأظن الآن لا زال عند المالكية لليوم يصلون عليه في الجبان كذا عندكم، وفي يصلون عليه في الجبان. أخبروني الإخوان اللي على مذهب مالك إنهم لا زالوا في بلادهم يصلون عليه في الجبان، وهذا هو كذا عبد الرحمن، وهذا هو مذهب مالك وهو الأظهر. وأما مذهب أحمد وغيره يقولون الصلاة في المسجد جائزة أو مستحبة بعضهم، لا، المستحب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر، والجواز أنه في المسجد. الله المستعان. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما صلى، والله لقد، الحديث الأول ما قرأناه، ما قرأته. نعم. والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. طيب. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. إذن اللي ماتوا اثنين ابناء بيضاء، سهيل وأخوه سهل أو صفوان، واحد منهم أظن سهل. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذيب قال حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. لا، هذا ضعيف. يقول صالح مولى التوأمة اختلط، لكن ابن أبي ذيب، محمد بن أبي ذيب، هذا يروي عن صالح قبل الاختلاط. محمد بن أبي ذيب هذا جيد في صالح مولى التوأمة، ولو مختلط، لكن هذا الحديث فيه علل. قوله من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، هذا معلول، بل هي مباحة وله أجر، وفي الجبان خير. وبعضهم قال، ابن عبد البر حاول، قال معنى لا شيء له أي لا شيء عليه، مثل قوله وإن أسأتم فلها أي فعليها. وصالح يقول مولى التوأمة يقبلون من حديث ما رواه ابن أبي ذئب خاصة لأن سمع قبل الاختلاط إلى آخره. المراد إن هذا فيه نكارة، وإن الصلاة في المسجد جائزة وفي الجبان أحسن. نعم. باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأوقات المضيقة، أوقات النهي خمسة، في اثنين موسعة اللي هي من بعد الفجر إلين طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلين قرب الغروب، هذه موسعة. لكن في أوقات ثلاثة مضيقة وهي متعلقة بالشمس، عند بزوغ الشمس إلى أن ترتفع، وعند تضيفها الغروب إلى أن تغرب، وعند كونها في كبد السماء إلى أن تزول، وهي أوقات قصيرة كلها يعني متقاربة، وإن كان أقصرها اللي في وسط النهار. هذه الأوقات الثلاثة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، فمعنى هذا أن نتحاشى هذه الثلاثة حتى في دفن الأموات. إذا كانت الشمس بتطلع أو طلعت حمراء أو حمراء تغرب أو كانت في كبد السماء، ما نقبر الأموات فيها، لأن اللي في كبد السماء وقت تسجير جهنم، وهذا أيضا وقت سجود الشياطين وغيره. فهذه ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيهن موتانا. أما الوقتين الموسعة اللي بعد الفجر أو بعد العصر، فيها سعة أنك تدفن بعد العصر، لكن الأوقات المضيقة. نعم. باب إذا حضر جنائز رجال، جنائز رجال ونساء من يقدم؟ حدثنا يزيد بن خالد بن وهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فانكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قتادة وابو هريرة، فقالوا هذه السنة. أم كلثوم بنت علي، بنت علي بن أبي طالب، وهي زوجة عمر، وابنها زيد بن عمر، سبحان الله ماتوا في يوم من واحد، وانقطع نسل عمر من جهة علي. وزيد ترى كان كبير، زيد من يعني كان ولا شاب، أو لأن حتى قد صرع له واحد في مجلس أمير، ولد عمر، ولد عمر وجده علي من الناحية الثانية. فمات هو وأمه في يوم واحد، أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة وزيد بن عمر، وكان غلام من جفر يعني قد شب. في يوم وضعوهم كان أمير المدينة سعيد بن العاص الأموي، وضعوا الغلام من جهة الإمام وأمه وراه، فاستنكر هذا عمار، هذا يعني استغرب، الغلام يمكن أبوه 13 أبوه 12 و13 وأمه أكبر منه وبنت علي وزوجة عمر، جعلوها هي أبعد من الإمام. فنظر فإذا في الصف أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عباس، أبو قتادة، وأبو هريرة، الصحابة كلهم حاضرين ولا أنكروا، بل قالوا هذه السنة، أن الذكر سواء كان صغير ولا كبير هو اللي يقرب إلى الإمام، والأنثى أبعد من الإمام إلى جهة القبلة. وقال عندكم الحاشية عند النسائي أن ابن عمر صلى على 9 جنائز سواء، فجعل الرجال جهة الإمام والنساء يلين القبلة، وذكر جنازة أم كلثوم هذه، وذكر غير هذا. فالمراد أن هذه السنة، إذا كان رجال ونساء يكون الرجال أقرب للإمام والنساء أبعد من الإمام. نعم. باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟ هذه الآن سنة أخرى، أين يقوم الإمام من الميت؟ هل يقوم عند صدره، عند وسطه، أين يقوم؟ نعم. حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال كنت في سكة المربد فمر جنازة معها ناس كثير، قالوا جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينة، تصغير بردون، البردون كما قلنا نوع من الخيل، وهذه بريذينة صغير يعني تصغير لها، وهذا الرجل عليه كساء رقيق. نعم. وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس. نعم. فقلت من هذا الدهقان؟ يظن دهقان، الدهقان يعني رئيس العجم ولا كبير من العجم، لأنه رأى البردون ورأى الخرقة ورأى الهيئة، ما ظن أنه صحابي، قال من هذا الدهقان، هو ما يعرفه. نعم. فقالوا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه. هذا الشاهد أنه قام عند رأسه، عند رأس الميت الذكر. نعم. فقام عند رأسه فكبر 4 تكبيرات لم يطل ولم يسرع، كبر 4 تكبيرات وسيأتينا التكبيرات، وأيضا لم يطل ولم يسرع. نعم. ثم ذهب يقعد فقالوا يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، المرأة الأنصارية، في وحدة ثانية أبو حمزة كأنهم استدعوه من الزاوية اللي ساكن فيها منطقة الزاوية، فصلى على عبد الله بن عمير ثم جاءوا بالمرأة. نعم. فقربوها وعليها نعش أخضر. عليها نعش أخضر، هذا اللي ذكرت لكم بالأمس، يعني مثل قبة وعليها كساء أخضر حتى ما يرى تفاصيلها. نعم. فقام عند عجيزتها. عند عجيزتها يعني في الوسط، في وسط الميت. قام أنس بالنسبة للرجل عند رأسه، بالنسبة للمرأة جاء في الوسط. نعم. فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس. نعم. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعة ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. قال يا أبا حمزة، هذا خلاص انت الموضوع، يكبر أربع ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال أنس: نعم. وهذا حسب يعني معرفة أنس، وفي خلاف سيأتي، الآن سيكون استطراد. نعم. قال يا أبا حمزة: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. غزوت معه حنينة، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا. يعني قل حملوا علينا حتى هربنا ورأينا خيلنا وراء ظهورنا من الفرار، وأنس كان صغير. نعم. وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا. في القوم المشركين رجل يحمل على المسلمين، يدق ويحطم. نعم. فهزمهم الله. هزمهم الله سبحانه. نعم. وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا إن جاء الله عز وجل بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تبت إلى الله. تبت إلى الله، هذا اللي كان يقتل المسلمين. قال يعني جاء يسلم وقال: يا رسول الله، تبت إلى الله وأسلم. نعم. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لا يبيعه ليفي الآخر بنذره، ليفي المسلم اللي نذر أن يقتله بنذره. نعم. قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله. هذاك المسلم يبغى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمر، يريد أن يأمر. نعم. وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. نعم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه. بايعه على الإسلام. نعم. فقال الرجل: يا رسول الله، نذري. نذري. نعم. فقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. نعم. قال: يا رسول الله، أولا أمضت إلي؟ أمضت إلي، أشرت بعينك، غمزت إلي بعينك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس للنبي أن يومض. ليس للنبي أن يومض، النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عموما يكون واضح، ما عنده خائنة الأعين، أمره كله واضح. نعم. قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على جنازة المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان الرجل فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القوم. إيه، يعني معناه أنهم استنكروا مسألة الوقوف عند العجيزة، وأما كونه عند رأس الرجل هذا كثير، لكن كونه يقف عند العجيزة، يقول عادني سألت فقالوا قديما قبل النعوش كان الإمام يقف في وسط المرأة حتى يسترها، حتى يسترها لين ترفع، وبعدين في قبرها يضعونها أقاربها ومحارمها. أما الآن جاءت النعوش اللي أصلا تحجب المرأة وتخفي تفاصيلها، فيكون الوقوف في غير المكان هذا. يقول عندكم اختلف الناس، فأما أحمد فقال يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل بحذاء صدره، وبعض الناس قالوا بحذاء الرأس على هذا. هذا بالنسبة للقيام. المشهور عند الإمام أحمد أن الرجل يكون بحذاء الصدر، يكون الإمام بحذاء صدر الميت اللي أمامه، والمرأة بحذاء الوسط. وبعض الناس يقول المرأة بحذاء الوسط والرجل بحذاء الرأس، أقرب شوي إلى الرأس على قول أنس هنا، والأمر إن شاء الله يسير. وأما التكبيرات فهي أربع، وأما من زاد خمس أو ست فهذا أمر يخصه، يعني علي رضي الله عنه كبر على أهل بدر ست تكبيرات، وعلى سهل بن حنيف، وعلى سائر الصحابة خمس، وعلى سائر الناس أربع، يعني علي كان يفاضل في التكبيرات، البدريين يكبر عليهم ست، وباقي الصحابة خمس، وباقي الناس أربع. والصواب أنها يعني الأظهر الله أعلم أنها كلها أربع، لأن هذا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو داود: قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله لقوله إني قد تبت. نعم، أبو داود أيضا ما ترك العلة الأخرى، أن الرجل قال قد تبت وبايع الإسلام، فالوفاء بالنذر هنا يقول إن هذا منسوخ، لو صح يعني هذا منسوخ. اللي يظهر الله أعلم من هذا مشهور، القصة هذه عمن؟ القصة هذه مشهورة عمن؟ ها؟ ابن أبي سرح. لا، ابن أبي سرح عبد الله بن سعد بن أبي سرح، هذا كان كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، وكان هو اللي يكتب الوحي، وبعدين ارتد، أصابته فتنة وارتد مع أنه كان كاتب الوحي، ويوم راح المكة قال أصلا القرآن أنا كنت أولف، إذا قال اكتب غفور رحيم كتبت عليه من حكيم، وإذا قال اكتب كذا، وقام يفتري وقام يذكر أشياء. ثم سبحان الله هو أخو عثمان، عبد الله بن أبي سرح أخو عثمان، فجاء به عثمان يوم فتح مكة ليسلم، ليقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول إسلامه، مو بمثل هذا قال إني تبت وأسلم، لا، امتنع عن أن يقبل إسلامه وانتظر أن أحد يقوم يقتله، فما أحد قام، انتظر ثم بايعه على الإسلام، ثم قال ألا قمتم فقتلتموه، وتعرفون يعني ماذا فعل، فقالوا يا رسول الله ألا أو ما أتى إلينا، قال إنه لا ينبغي للنبي أن يكون عنده خائنة الأعين، النبي يكون واضح. لكن سبحان الله أمر الله عز وجل، شمال أفريقيا هذا كله فتح الله على يد ابن أبي سرح في وقت عثمان، هو اللي فتح تونس وبرقة وليبيا وهذا كله ومصر كله، تعرفون مغازيه، وغزا معه الصحابة غزوة العبادلة، عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، العبادلة غزوا مع عبد الله بن أبي سرح هذا وفتحوا شمال أفريقيا هذا كله. فالله يدبر من أمره ما يشاء، وإذا صلح إسلامه ما يضره ما حصل قبل ذلك، لكن هذا المحفوظ في مسألة هذا، والله أعلم عن هذا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها. إذن المرأة في الأغلب والله ظهرنا في وسط المرأة، الإمام يكون وسط المرأة، الخلاف في الرجل، الرجل إما عند صدره ولا عند رأسه، وهي متقاربة يعني قريبا بعضا بعض، والأمر سهل إن شاء الله. نعم. باب التكبير على الجنازة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبا إسحاق عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعة، فقلت للشعبي من حدثك؟ قال الثقة من شهده، عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم، يقول الشعبي الثقة من شهد، عبد الله بن عباس شاهد القصة هذه، إن كبر أربعا، وهذا الحمد لله هو المحفوظ أن التكبير على الجنائز أربعا، وله حديث ذكرها عندكم. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال كان زيد يعني ابن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. نعم. قال أبو داود وأنا لحديث ابن المثنى أتقن، وأنا لحديث ابن المثنى أتقن، يعني لأن اثنينهم. طيب، يقول هنا ابن المنذر يقول ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه كبر على جنائز أربعا، وتكلموا في حديث زيد بن أرقم فقال الطائفة كذا وقال الطائفة كذا، والأظهر أنه أحيانا لا بأس، بعضهم يقول أحيانا لا بأس، لكن المتواتر والمحفوظ إنما هو أربع تكبيرات. نعم. باب ما يقرأ على الجنازة. قال هنا ولا نعلم أحد من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى، وروي عن علي أنه كان يكبر ست وخمس وغيرهم، وقال ابن عبد البر انعقد الإجماع على أربع، وأجمع الفقهاء بالأمصار على أربع. على كل حال الأربع الآن هي اللي عليها الناس، والأمر الأول، وهذه لعلها آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يقرأ على الجنازة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباس رضي الله عنهم على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة. نعم، الصلاة على الجنازة تكبير الأولى قراءة الفاتحة، قال ابن عباس إنها السنة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت في الباب اللي بعده. نعم. باب الدعاء للميت. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، هذا ذكرته قبل يومين أو ثلاثة، نغفل عنها كثيرا. إذا كان الميت نعرفه اجتهدنا في الدعاء وركزنا وأخلصنا، وإذا كان ميت من المسلمين ما نعرفه يمكن تكون الصلاة على الجنازة كأنه واجب يؤديه الإنسان، خاصة اللي متعود على الحرم وتكثر الجنائز بعد كل فريضة، فتكون كأنها تحلة قسم وفرض يؤديه أو يعني شيء يؤديه، لا، بل واجب على المسلم أن يخلص الدعاء للأموات ويقول اللهم أهل التوحيد والصلاة اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهذا، وإن كان ذكر ولا أنثى، إن شاء اشترط وإن شاء دعا، والله عز وجل أعلم بعباده. اغفر لهم وارحمهم وعافهم، واجتهد في الدعاء، لأن هذا الآن ضعيف في حال ضعف، والعبرة بالإسلام الظاهر، ومن قدم أمام المسلمين يصلون عليه، فإن كان إن فيه مانع يمنع من إجابة الدعاء الله أعلم. نعم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار قال حدثني علي بن شماخ قال شهدت مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة، قال أمع الذي قلت؟ قال نعم. قال كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جينا شفعاء فاغفر لها فاغفر له. قال أبو داود أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ، قال عثمان بن شماس. شعبة ترى سبحان الله شعبة ضابط إلا في الأسماء، الأسماء هذه عنده مشكلة فيها يلخبط فيها، وهو من أحفظ الناس سبحان الله، بعض الناس يجي عنده شيء دقيق ما الأسماء، واحد اسمه خالد بن عرفطة قال مالك بن علقمة شتلة قوية، واحد إن اسمه هذا علي بن شماخ قال عثمان بن شماس، صاروا يعرفون هذا من يعرفون من شعبة، لا شافوا لخبطة في الأسماء قالوا أكيد إنه شعبة، مع أنه أمير المؤمنين في الحديث. سبحان الله. نعم. قال أبو داود سمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان. يقول ما أعلم أني جلست من حماد إلا نهى عن اثنين ذولا. طيب يقول إن مروان سأل أبا هريرة وقال كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة، فقال له أبو هريرة أمع الذي قلت؟ إيش معناه؟ يعني تسألني وأنت قد قلت لي كلام بينهم، كأنه يعني كان أغلظ له. قال نعم. يقول كلام كان بينهم قبل ذلك، كأن مروان أساء الأدب مع الصحابي ثم بعدين جاء يستفتي، فيقول تستفتيني مع الكلام اللي قلته؟ قال نعم. هذاك بعد يدور الفقه، وأبو هريرة يدور البلاغ يبلغ، فقال إني سمعت يقول اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. هذا أيضا من أحسن الدعاء اللي قال. نعم. حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا شعيب عن ابن إسحاق عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وهذا أيضا من أحسن الدعاء وأعظمه، الدعاء للمسلمين عامة وهذا خاصة، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أو لا تضلنا بعده. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال هذا وش اسم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي؟ له اسم خاص المؤرخ هذا أبو سعود صاحب التاريخ، اسمه دحيم، اسمه دحيم هذا، وترى عندنا إلى اليوم عبد الرحمن نسميه دحيم ودحيم كذا حولها، عبد الله نسميه عبيد وعبيد، هذا يسمونه دحيم وله تاريخ مشهور. نعم. حدثنا عبد الرحمن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا الوليد وحديث عبد الرحمن أتم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسر بن حلبس عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر، قال عبد الرحمن في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح. نعم. كذلك هذا دعاء حسن، نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، ومن أخلص الدعاء للمسلم يسر الله له عند جنازته من يخلص له الدعاء، يعني الله شكور اللي يخلص الدعاء للمسلمين يسر الله له من يخلص له الدعاء عند جنازته، الله المستعان.